إذا حلف إنسان بأن يفعل شيئا ولم يفعله مع استطاعته فما الحكم في هذه الحالة؟ عليك كفارة اليمين. قال والله لا أكلمن فلان، أو والله لا أزورن فلان، أو والله لا أعطين فلان كذا وكذا، فلم يفعل فعليك كفارة اليمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن عجز صمت 3 أيام. نعم، جزاكم الله خيرا.